تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غزوة حنين. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها 19 يوما، وفي يوم السبت السادس من شوال من السنة 8 للهجرة خرج إلى حنين، وهو واد قريب من الطائف. كان سبب توجهه صلى الله عليه وسلم إلى حنين ما بلغه عن هوازن أهل الطائف بجمع الجموع الكثيرة لقتاله وهو في مكة، فتوجه إليهم قبل أن يأتوه. اجتمع لهوازن 20,000 مقاتل، وخرجوا بنسائهم وأطفالهم وأموالهم من الإبل والغنم، وكان قائدهم مالك بن عوف رضي الله عنه، وكان ما زال مشركا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه 12,000 مقاتل، 10,000 الذين جاءوا معه من المدينة لفتح مكة، و2,000 من أهل مكة وهم الطلقاء. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة يحكمها بعد خروجه منها عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وهو أول أمير على مكة في الإسلام. في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين مر على شجرة عظيمة يقال لها ذات أنواط، كانت العرب يتمسحون بها ويتبركون بها ويعبدونها. فقال الطلقاء من أهل مكة، وكان في إسلامهم ضعف، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم، صوت فيصل العتيبي.